رأى الختام بنجمة قد أبدعت، ثم الصلاة على النبي حبيبنا، فبهديه كل المكارم طوعت. حار البيان بأي وصف يفسدي، من قلبها للعلم يوما أودعت. ماذا أقول بغيمة قطنية، أحلامها بالزيزفون تضوعت. حفظت كتاب الله غاية سعدنا، سعدى بها كل الملاح تجمعت. لو كنت ناظرها عرفت بأنها أعجوبة في الواجبات تفرعت. صعدت على متن الصعاب فلم تكن تشكو عورة دربها إذ أزمعت. قد كنت أشهدها تراجع وردها في لفة ما سوفت وتمنعت. تعبت ولكن لم تبال لأمرها، قد أيقنت لو أن مرا جرعت. رفعت إلى رب العباد أكفا، واليوم هي بالإجابة متعت. بسماتها ورد نقي بالرضا، وسنابل في راحتيها أينعت. العلم أشرف ما يحاز من الدنا، طوبى لنفس في رباه ترعرعت. العلم أشرف ما يحاز من الدنا، طوبى لنفس في رباه ترعرعت. العلم أشرف ما يحاز من الدنا، طوبى لنفس في رباه ترعرعت.